الشرك بالله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأنبياء اللي تأمل كل نبي على حدة يجده جاء بالدعوة إلى التوحيد، إلى الإيمان، إلى الإسلام، والنهي عن الشرك، النهي عن البدع، وكذلك النهي عن المعاصي والذنوب. المصنف رحمة الله عليه مثل ما ذكرت صدر الباب بمجموعة من الآيات القرآنية، أولها قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لعلكم تذكرون في المجلس السابق بيّنت معنى الأمة، وأن الأمة تطلق على معاني، قد تطلق على الرجل الواحد إن إبراهيم كان أمة، قد تطلق على الحين والزمن والذكر بعد أمة، قد تطلق على الجماعة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وهكذا. وربنا جل وعلا أمرنا هنا قال: ولتكن منكم أمة، يعني طائفة. هنا المعنى يكون طائفة، طائفة تقوم بهذه الشعيرة. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولذلك الأمة إذا أجمعت على ترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثمت بمجموعها. وأما إذا قامت طائفة بهذه الشعيرة فإنها كفت الأمة هذه المسؤولية. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الحكم عليه على مجموع الأمة من فرض الكفايات، وفرض الكفاية المخاطب به الفعل. قال الأصوليون: فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأيضا مخاطب به الأعيان، كل مسلم بعينه مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن بشروط. بالنسبة لمجموع الأمة مطالبة بأن تكون هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأعظم من يقوم بهذا العلماء. ولذلك الآن بعض الناس يعتقد بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لأشخاصهم بشكل معين وهيئة معينة وحالة لا لا، العلماء يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا التعليم والتدريس والبيان ورد الشبهات وكشف الأباطيل، هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كذلك الاحتساب مثلا، يعني أحيانا هناك بعض الجهات عندها جهات رقابية لا يلزم بالضرورة أن يكون اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الجهات الرقابية اللي تحتسب على الأسواق وتحتسب على الختلة وعلى اللصوص وعلى الفجار، سواء كانوا من السلك العسكري أو السلك المدني، الواقع هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي يحمي مجموع الأمة. أما إذا كان الأمر معروف مخاطب به كل فرد فهذا يحتاج إلى شروط سنذكرها إن شاء الله. يعني لا بد أن يكون عالما بأن هذا معروف، أن يكون عالم بأن هذا معروف وهذا منكر، أن يكون أيضا عنده أيضا فقه في تراتيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليس كل أمر بالمعروف يثمر قد يضر، وليس كل نهي عن المنكر يزول به المنكر قد يضر، وشيء من هذا القبيل إن شاء الله سيأتي معنا. ولذلك أمر الله جل وعلا أن تكون هناك طائفة من المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والحمد لله رب العالمين. المتأمل في أحوال يعني المسلمين يجد بأن هذه الشعيرة قائمة، سواء شعيرة جهاز يسمى بالأمر بالمعروف من المنكر أو أجهزة أخرى مثل الجهات التي تقوم على الإنكار على أهل الفجور واللصوص والختلة والمجرمين والذين يعبثون بأمن البلاد، الذين يفسدون على الناس عقائدهم وأخلاقهم مثلا من تجار المخدرات أو أهل المسكرات، هذا كله موجود ولله الحمد والمنة. أردت التوضيح حتى لا يفهم بعض الناس بأنه لابد أن تكون هناك جهة تمثل هذا الشيء. لا، أهم شيء أن يكون عند الأمة مفهوم لمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك الله عز وجل بيّن بأن الفلاح معقود لهذه الأمة متى ما إن أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. ويقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هنا تزكية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مع أنها آخر الأمم. الله جل وعلا بيّن بأن هذه الأمة هي خير الأمم التي أخرجت للناس، كنتم من الكينونة والصيرورة أخرجت للناس. والسبب في هذا أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك سبحان الله العظيم، هذا الدين العظيم دين الإسلام يورث كل مسلم حتى لو كان عنده تقصير يورث هذا الأمر. لذلك تجد يعني أغلب المسلمين إن لم يكن كلهم يفرحون إذا رأوا غير مسلم فيدعون إلى الإسلام، يعني يفرحون بذلك ويرغبون في أن الناس يدخلون في الإسلام وشيء من هذا القبيل. حتى بعض العصاة يعني يقول لك والله أنا واقع في معصية لكن ما أتمنى الناس أنهم يقعون في نفس هذه المعصية. فتجد جذوة سبحان الله في القلوب والنفوس حول هذه المسألة. قل جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأمر بالعرف، هذا هو الأمر بالمعروف على أحد أوجه التفسير، وأعرض عن الجاهلين. قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه من صفات المؤمنين والمؤمنات، من أعظم وأميز صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله أكبر. وهذه الصفة حقيقة يعني لهذه الأمة وميزة وخصيصة، هكذا أهل الإيمان. لاحظ بخلاف المنافقين، قال تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نعوذ بالله. أما أهل الإيمان لا، فهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. ويقول جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. من بني إسرائيل، إسرائيل هو لقب ليعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهو أبو والد يوسف والأسباط أيضا، فيلقب بإسرائيل عليه الصلاة والسلام. وقد جعل الله في يعني بني إسرائيل النبوة والكتاب، ولكن هذه هؤلاء الأنبياء أتباعهم قلة في مقابل الذين يعني يكفرون بالله ويعاندون الأنبياء بل ويقتلون الأنبياء. قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل تسموا بهذا لأنهم من يرجعون إلى نسل، هم من نسل يعقوب عليه السلام، من نسل يعقوب عليه السلام. قال على لسان داود وعيسى بن مريم، داود عليه السلام من أنبياء بني، من أنبياء بني إسرائيل، وداود عليه السلام آتاه الله جل وعلا النبوة، وهو الذي قتل جالوت في القصة التي في سورة البقرة. وعيسى بن مريم هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وبعده جاء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ختم الله به النبوة والرسالة. طيب، بنو إسرائيل لعنوا على لسان هذين النبيين، لماذا؟ الجواب في قوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عصوا وكانوا يعتدون، وأيضا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الأمة التي لعنها هذين النبيين بسبب المعصية والاعتداء، المعصية والاعتداء، فهم يعصون يرتكبون المعاصي ويعتدون أيضا في معتداء وبغي وظلم ونشر للفاحشة ونشر للرذيلة وتوزيع للكفر والشرك بالله عز وجل. ثم قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. لقد جاءت في الأحاديث وصف هؤلاء بأن الرجل كان يلقى الرجل على معصية فينهى، ثم لا يمنعه بعد ذلك أن يكون جليسه وأكيله وقعيده، ها يقول له يعني هذا حرام، وبعدين يستمرئ هذا الشيء ويألف هذا المنكر فيصبح عادي عنده، يأكل معه ويشرب ويسافر ويصاحبه ما كأنه فعل شيء، ما كأنه فعل شيء. ولا يخفاكم قصة أصحاب السبت الذين حصل منهم ما حصل من الصيد في اليوم الذي حرم الله عز وجل عليهم فيه الصيد، فكانوا يتحايلون يتحايلون على الصيد، فيضعون الشباك. والله جل وعلا امتحنهم في يوم السبت امتحان عجيب، فيوم يسبتون تأتي الحيتان، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم الحيتان، لا تأتي الأسماك، فتنة وابتلاء. لكنهم رسبوا وسقطوا ووقعوا حينما اتبعوا أهواءهم، فكانوا يضعون الشباك يوم السبت ويأخذون يوم الأحد. فلما علم الطائفة بعملهم أنكروا عليه، فلما لم يستجيبوا خرجوا، ثم طائفة أخرى أنكرت عليهم ولكن بقيت معهم، فألفت هذا الشيء، ولذلك عذبهم الله جل وعلا ومسخهم قردة وخنازير. وهذه الأمة معرضة أيضا إذا فعلا اتبعت ما كان عليه القوم من المعصية والاعتداء وعدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقل الحق من ربكم، وقل يعني أدعو، مر بالمعروف إنها عن المنكر بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية والأسس التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهذه إن شاء الله سنبينها، وسبق لنا بيان فيها في مجالس عدة مختلفة أيضا، لكن ما يمنع أن نعيد لأهميتها، لأن بعض الناس لديه حماسة للأمر بالمعروف، أنه ممكن يقرأ بعض النصوص ويختطفها من سياق ويوظفها توظيف قد يضر، بل قد يكون هذا التوظيف وهذا العمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة وعبادة لها شروط ولها يعني آداب وأحكام، ليست فوضى. ليس كل واحد يقول أنا أمر، من يجهل الأمر بالمعروف أن المنكر لا يجوز له أن يأمر ولا أن ينهى، لأنه قد يعني يكون ضرره أقرب من نفعه وشره أقرب من صلاحه، فيتنبه لهذا إن شاء الله سنتكلم عنه. وقل الحق من ربكم، ما دام أنك عندك النصوص من القرآن والسنة، لأن السنة هي وحي الله، قلها وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا ليس على سبيل التخيير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا، وإنما هذه أحد صيغ هذه تسمى تهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اقرأ ما بعده: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فلذلك هذا أسلوب قرآني يجري على قواعد اللغة، القواعد اللغة العربية، هو يسمى التهديد، سمى التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس على التخيير وإنما على التهديد. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع يعني قم بالحق واصدع به وقله للناس وأعرض عن المشركين. وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، الخطاب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى حينما أوحى إلى نبي عليه الصلاة والسلام القرآن ونبأه وأرسله أمره بتبليغ الرسالة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر يدعو الناس على سبيل الانفراد، دعا أبا بكر فأسلم، دعا خديجة فأسلمت، دعا زيد بن حارثة فأسلم، دعا علي بن أبي طالب تردد في الأول ثم أسلم، قال يريد أن يشاور والده أبو طالب، ثم بدأ الإسلام ينتشر بشكل فردي، ثم جمع النبي عليه الصلاة والسلام أرحامه وأقاربه وصنع لهم وليمة، ثم دعاهم، ثم صنع طبعا واجه إعراض، ثم دعاهم إلى وليمة ثانية فواجه إعراض وأسلم من أسلم وأعرض الكثير. ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس أو على الصفا ونادى قريش ببطونها وقبائلها فجاءوا، ثم أنذرهم، ثم بدأ بالصدع بالجهر بالدعوة إلى الله وبيان التوحيد والإيمان ونبذ الشرك والكفران. نعم، ولذلك أمر الله، هذا أمر معروف، الدعوة إلى التوحيد، النهي عن المنكر، النهي عن الشرك، النهي عن الشرك، وأعرض عن المشركين، يعني أنت عليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ولا تستجب لمساومات المشركين الذين حاولوا إغراء النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرضوا عليه المال والنساء والمناصب وشيء من هذا القبيل، وكانوا يأتونه من مغريات هذه الدنيا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنهم ومضى يشق طريقه في الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ رسالته وأداء الأمانة ويمشي بوحي الله سبحانه وتعالى. هكذا هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ثم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذا سبق أني أشرت إليه فيما يتعلق بهؤلاء الذين تحايلوا على شرع الله وعلى دين الله وعلى أحكام الله، ولذلك الله عز وجل أنجى الذين ينهون عن السوء. هؤلاء هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، نجاهم الله من بين هؤلاء الذين يتحايلون على شرع الله ويعتدون ويتجاوزون حدود الله، أنجاهم الله عز وجل، أنجى هذه الفئة التي خرجت من بين ظهرانيهم. وأخذ الذين ظلم بعذاب بئيس أليم وشديد بما كانوا يفسقون، فمسخهم الله قردة وخنازير، نسأل الله العافية والسلام. والمصنف قال والآيات في الباب كثيرة، معلومة وصدق، الآيات كثيرة جدا. أما الأحاديث فذكر أول ما ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا حديث عظيم حوله مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، وأن ما من خير يعلمه للأمة إلا وجههم إليه وأرشدهم إليه، وما من شر يعلمه إلا وحذر الأمة منه ونهاهم وزجرهم عنه. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الدين والملة، ولذلك هذه الأمة السمة البارزة فيها والظاهرة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه ليس مرتبة واحدة، وهذه المراتب تختلف باختلاف أحوال الناس. ولذلك قال: من رأى منكم منكرا، لاحظ من رأى منكم منكرا، والرؤية هنا بصرية، بمعنى أنك إذا سمعت عن منكر ليس بالضرورة أن تذهب وتبحث عنه وتفتش عنه، لا، إذا رأيت منكرا، من رأى منكم منكرا، منكم يعني أنتم أمة الإسلام أمة الإجابة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا على الوجوب. هذه المرتبة الأولى، تغيير باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. العلماء علماء السلف بيّنوا بأن المنكر الذي يغير باليد هذا ليس من مسؤولية كل أحد، وإنما المخاطب به الإمام الأكبر الأعظم، يعني ولي الأمر السلطان الحاكم، أو من يستمد سلطة من الحاكم أو السلطان، مثل الجهات التي تستمد القوة والسلطة والتعليمات من ولي الأمر، تقوم بتغيير المنكر باليد. أو الشخص الذي له ولاية خاصة، مثلا الأب في بيته مثلا يغير المنكر الذي في البيت بيده، أو الشخص الذي له ولاية على أيتام ولا على كذا عنده منكرات أيضا يغير بيده. وكذلك كل من له صلاحية معينة في تغيير المنكر باليد له ذلك. هكذا ضبط العلماء. لماذا؟ لأن التغيير باليد يحتاج إلى قوة، والقوة هذه موجودة في ولي الأمر، وموجودة أيضا في من له ولاية صغرى مثل الرجل في بيته، لأن لو كل أحد غير بيده لأصبحت الأرض رجراجة متكفئة، ولأصبحت فوضى. ولذلك لو قيل للناس غيروا بأيديكم ما يمكن، هذا تصبح الأمور باضطراب. وينفرط حبل الأمن وتتفرق الجماعة، وربما هذا الشخص الذي ذهب لينكر بيده ربما يغلب، ربما يغلب، مثل ما ذكر لي أحد الشباب المتحمسين الذين لا يمتلكون العلم الشرعي والحكمة، وجاءني في المسجد وقال بأني أنا كنت أسمع بعض الشباب وقد تلفظ بألفاظ قادحة وفي العقيدة وشيء، يقول ما تحملت فضربته، قل ضربته كف، قال فضربني حتى هدم أسناني كلها، كسر أسناني كلها. لاحظ كيف تولد. فأنت الآن لما غيرت باليد هذا ليس من اختصاصك، هذا اختصاص ولي الأمر. طيب ما الموقف؟ الموقف أنك ترفع أمره إلى الجهات ذات الاختصاص، المحكمة، الشرطة، يعني الجهة اللي تستقبل مثل هذا الأمر، وبهذا أنت تكون قد برئ ذمتك، برئ ذمتك. أحيانا تغير شيء أمامك فيتولد من هذا التغيير منكر أعظم، منكر أعظم، يعني تريد أن تزيل ظلما فتوقع ظلمات، تريد أن تزيل منكرا فتأتي بمنكرات. لذلك من الشروط اللي ذكرها العلماء في إنكار المنكر أن لا يتولد منه منكر أكبر أو مثله، مثلا مثله أو أعلى منه، يعني هذا من الشروط، أن لا يتولد عن تغيير المنكر منكر مثل هذا المنكر أو أعظم منه. أما إذا كان يتولد منكر أخف فقاعدة الشريعة تخفيف الشر، قاعدة الشريعة تخفيف الشر. إذن هذا المرتبة الأولى، فإن لم تستطع فبلسانك، قال فإن لم يستطع فبلسانه، وهو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تقول هذا حلال هذا حرام هذا حق هذا باطل. طبعا الآن السياق في المنكر، تقول هذا شرك، هذه بدعة، هذه معصية، هذا حرام، هذا لا يجوز، وعندك الأدلة. ولذلك من شروط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعلم بأن هذا معروف، وهذا من أين يعلمه؟ من القرآن والسنة. وأن يعلم بأن هذا منكر من أين يعلمه؟ من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. هذا الأمر الأول. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون حكيما بما يأمر حكيما بما ينهى، بمعنى أن يكون لديه الفقه، فقه الأولويات ومعرفة تراتيب الأمور، بحيث أنه يقدم الأمر بالفرض على الأمر بالمندوب، ويقدم النهي عن المحرم بالنهي عن المكروه، بالنهي عن المكروه. مسألة أخرى، أن يكون أيضا أن يعلم أن لا يتولد عن المنكر منكر أعظم، مثل ما ذكرنا قبل قليل. هناك قصة دائما نذكرها للشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرها تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه، حينما مر على قوم من التتر سكارى، معه طلابه، فمروا على قوم من التتر سكارى، فأنكر بعض الطلبة فزجرهم شيخ الإسلام، قالوا هذا منكر، قال نعم، هؤلاء إذا شربوا الخمر حقنوا الدماء وحقنت الدماء والأعراض والأموال، وإن صحوا انتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال وسفكوا الدماء. لاحظ الفقه، وهذا طبعا مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله، يقول جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تبكيت آلهة المشركين، تقزيم آلهة المشركين، النيل منها، هذا من التوحيد. لكن لما كان سماعهم لسب آلهتهم يعود بسب الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون، نهي أهل الإسلام من أن يتعرض لآلهة المشركين. ولذلك ما سمعنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب فيشتم اللات والعزة، لا، هذه أصنام، هو ينهى يقول هذا شرك، لكن سب لا، سب هذه ما كان يسب ولا يشتم عليه الصلاة والسلام. أيضا حديث الأعرابي اللي لا يخفى عليكم، حينما بال في المسجد وأنكر عليه الصحابة، إنكار الصحابة صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، دعوه. لماذا؟ هو منكر، لكن هذا المنكر سيتولد منه منكر أعظم فيما لو إذا بقي الصحابة ينكرون عليه. قال ابن حجر وغيره ستنكشف عورته، وكشف العورات محرم، ربما يحتبس البول في جوفه في داخله ويتضرر، وأيضا قال ربما تتسع دائرة النجاسة كانت في بقعة فتنتشر إلى أكثر من بقعة وإلى ثيابه وبدنه. وأمر آخر قالوا قد يرتد عن الإسلام لأنه أعرابي، أعرابي. إذن بالنسبة للإنكار بالقول لابد أن يكون بعلم، بعلم. بعض الناس الآن يشدد في أمر يأمر به هو من الأمور المسنونة يجعله في رتبة الفريضة. شوف بعض الناس الآن مثلا عندك الآن صيام عرفة، تجد بعض الناس إذا شاف واحد أفطر في عرفة أنكر عليه، أنكر عليه وربما هجره، سبحان الله العظيم. هذه سنة، كيف تنكر على شخص ما أحب أنه مثلا يصوم يوم عرفة أو يوم عاشورة مثلا، فيجعلون هذا في مقام الفريضة، هذا غلط. أو شخص مثلا صدر منه أمر مكروه شرعا يجعله في مقام المحرم قطعا، هذا غلط ما يصلح، لابد أن يكون عنده علم بهذا. مسألة أخرى، هل من كان واقعا في المنكر هذا الذي يريد إنكاره ينكر أم لا؟ هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من قال لا لقول الله جل وعلا في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قل جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. القول الثاني وهو الراجح أنه له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى لو كان مقيم على هذا، وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر رغم تركه للمعروف ووقوعه في المحرم يكون سبب من أسباب يعني فعله المعروف وتركه للمنكر، إذن بلسانه. ولذلك هذه مهمة العلماء ومهمة كل من يعني عرف المسائل هذه وفقهها مثلا يدعو إلى الله. الآن العلماء يقومون بهذه المهمة ولله الحمد، المنابر الجمعة تقوم بهذا الأمر، المنابر هذه نصائح أمر معروف نهي عن المنكر. لما يقوم الخطيب ويقول يأتي بمثلا حكم مثلا الصلاة، هذا أمر بالمعروف، حكم الصيام، حكم الزكاة، حكم الحج، حكم صلة الرحم، حكم الصدق مثلا، هذا أمر معروف. النهي عن الشرك، النهي عن البدع، النهي عن الزنا، عن السرقة، عن شرب الخمر، النهي عن الكذب، عن قطيعة الرحم، هذا نهي عن المنكر. المنابر هذه صوت عظيم جدا لإيصال الحق والخير. كذلك العلماء في دروسهم تدريس العلم هذا من أعظم الأمور التي هي الأمر تدخل ضمن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال فإن لم يستطع فبقلبه، إن لم يستطع أن ينكر بلسانه وذلك خوفا على نفسه أو عرضه مثلا أو ولده مثلا، خلاص ينكر بقلبه. والإنكار بالقلب مشروط باعتقاد أن هذا منكر ويكرهه ويبغضه ويبغض فاعله، لكن حال بينه وبين إنكاره بلسانه الخوف. هذا من لطف الله عز وجل، من رحمته بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن قد لا يستطيع الإنسان أن ينكر بلسانه، لا يستطيع، خاصة في الفتن. مثلا في الفتن المسلم مطالب بماذا؟ بالصمت. من صمت نجا، من صمت نجا. وأحيانا قد ينكر الإنسان منكر فيجر إلى إزهاق نفسه وقتل نفسه أو انتهاك عرضه. لذلك من الفقه أن الإنسان يقدر هذه الأشياء. الآن بعض الناس مثل ما يعني يختطفون بعض النصوص ويقفون عند بعض كذا، يقول لا أنا ما همني، أنا ما همني، أنا لا تأخذني في الله لو ما تلا، يجيب حديث صحيح. لا غلط هذا، هذه الأحاديث يجب أن نفهمها على طريقة وسيرة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه الكرام رضي الله عنه. طريقة أصحابه الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم دار بعض المنافقين، الحديث اللي في الصحيح حديث عائشة لما طرق رجل الباب فقال من قال فلان؟ قال بئس أخو العشير من المنافقين. فلما دخل هش له وبش، حتى عائشة تعجبت وردت فعلها جعلتها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قلت كذا قال إن من شر الناس من يدفع شره بمثل هذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن رسول الله المؤيد بجبريل، رسول الله الذي لا تأخذه في الله لهم الثلان. فهنا فقه، لا بد من الفقه، لا بد من الفقه في التعامل مع المنكرات، التعامل مع الواقعين في المنكر. فإن لم يصف بقلبه ثم قال وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان في أي شيء؟ ليس في كل شيء، لا، في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي المنكر. بمعنى أن أقل درجات الأمر بالمعروف والنهي المنكر أنك تنكر بقلبك، هذا المعنى. وليس معناه أن هذا ضعف إيمان الإنسان وأن إيمان راح ونقص، أو عفوا نقص إيمانه، لا، تتنبهون لمثل هذا الأمر. وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن كل مسلم لا بد أن يحمل هذه الشعيرة. ولذلك قال من رأى منكم، وهذا يعم كل مسلم. ولذلك تجد المسلمين لديهم هذه الحياة الطيبة، لديه الحياة الطيبة، معنى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والنهي عن المنكر لا كما يتصور بعض الناس قائم على الغلظة والخشونة والفظاظة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قد يكون من إنكار المنكر إقامة الحدود، هذا من إنكار المنكر وفيه ألم، لكن المتأمل في المصالح الراجحة من وراء إقامة الحدود الشيء العظيم الذي يعلم بأن هذا من كمال هذه الشريعة ولله الحمد. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يقول جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة، حياة. العرب تقول القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، بمعنى أن إقامة الحد على القاتل تجعل من تسول له نفسه أو تحدثه نفسه يحسب ألف حساب إذا أراد أن يقدم على مثل هذا العمل. ولذلك هذا في أمن. كذلك مثلا يقول جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم. ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ حتى يكون عبرة زاجرة. كذلك ما يتعلق ب نعم، الآن تكلم في قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزرع في نفس كل إنسان هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وتتسع دائرة. لذلك المسلم عند هذا الحس، عند هذه الرغبة. فأنا ذكرت قبل قليل أنه ليس بالضرورة أن يفهم من والله الفظاظة والغلظة، لا. موسى وهارون أرسلهم الله إلى فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، يقول أنا ربكم الأعلى، هذا الذي قتل أطفال بني إسرائيل واستحيا نساءهم، هذا الذي يعني فعل الأفاعيل، ومع ذلك قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال جل وعلا لنبيه في معرض المدح والتزكية له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نوح عليه السلام يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا لا يكل ولا يمل عليه الصلاة والسلام، برفق ولين وتلطف، ويسخرون منه لما بدأ يصنع السفينة ويضحكون عليه، ومع ذلك تحمل هذا في جنب الله. فأحيانا بعض الناس يعتقد بأن النهي عن المنكر لابد أن يكون بغلظة، ليس صحيح، ليس صحيحا. النهي عن المنكر يكون بالرفق، باللين، بالسرية أيضا، بعدم العلن، انتقاء أجمل العبارات وألطف العبارات. يعني مثلا إذا علمت بأن هذا منكر علما يقينيا هذا منكر، هنا يأتي دور الحكمة، كيف أنكر على هذا الإنسان؟ الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذن عندي ثلاث فئات، كل فئة تحتاج إلى خطاب ولون من الخطاب معين، طريقة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما وجد، لما كان يقرأ ورقة من التوراة، ماذا كيف تصرف معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب عليه ولم يمهله، باشره بقوله: أو متهوكون في يا ابن الخطاب، لو جئتكم بها بيضاء نقية، ما والله يقول لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسع الاتباع. لكن لاحظ في المقابل أناس لما يقعون في المنكر كيف يعني يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثلا معاوية بن الحكم السلمي اللي تكلم في الصلاة، حتى إن بعد ما سلم أصابته حالة يعني يتوقع بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له قولا عظيما، صار مهيئ لي مستعد لأنه يسمع كلام شديد. فماذا قال؟ قال: فبأبي هو وأمي ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. لا، ثلاث أشياء كان متوقعها: ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من يعني الكلام. بيّن له الإعراب الذي جذبه، تبسم في وجهه. سليك الغطفاني لما دخل المسجد وجلس، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له قم فصلي، سأله قال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين. هذا أمر معروف، هذا نهي المنكر بهذه الطريقة. ولذلك أنا أذكر قصة ما ذكرتها في هذا المجلس أو في مجلس آخر، يقولون بأن رجل متحمس وكذا، فوجد ذهب إلى الصلاة مسرع، وجد عامل في البناية يشتغل والإقامة أوشكت، فمن حماسة يقول له: يا حمار الصلاة بتقام وانت تشتغل؟ قال له: والله الحمار أنت، ولو ما مشيت بنزل هالبلوك على رأسك. طبعا راح الرجل حسب ما تقول القصة وندم وعرف أنه أخطأ، فلف، أخذ لفة من وراء وغير من شكله وهيئته وسلم: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قال: أظن الإقامة كم باقي لها؟ قال: شوي. قال: ما أدري، إيش رأيك ننزل نروح؟ الله يوفقك ويبارك. قال: إي والله جزاك الله خير، الله يكثر أمثالك. قبل شوي حمار جاني يقول لي كذا وكذا، فوالله كذا، والحمد لله أنك جيت أنت. المهم نزل معه وصلى. المقصود بأن الإنكار المنكر ليس بالضرورة أن يكون بغلظة وخشونة وشدة وعنف، لا لا، مو بصحيح هذا الكلام. أحيانا التلميح يغني عن التصريح، التلميح يغني عن التصريح. من الحكمة أحيانا إذا كنت تعتقد بأنك لن يقبل منك، إما لصغر سنك أو مثلا في مجتمع طبقي يشوفك أنت يعني أنت دون المستوى، مثلا أنت تخاطب مجموعة ما تخاطب شخص، ودائما العقل الجمعي هذا مشكلة، التفكير بالعقل الجمعي مشكلة. ممكن من الحكمة أنك تحيل إلى العلماء، تقول: والله أنا هذا اللي ذكرته، أنا في فتوى لابن باز، فتوى للجنة، فتوى لابن عثيمين مثلا. خلاص أنت الآن احتميت مثل ما يقولون بهؤلاء العمالقة الجهابذة أهل العلم. هذا من الحكمة، هذا من الحكمة. تكرار الإنكار باستمرار هذا غير أمر غير شرعي. مثال: شخص يشرب الدخان، قلت له يعني هذا ما يجوز، ثم وجدت مرة ثانية ويشرب، ما تنكر عليه، خلاص أنت أنكرت عليه ووصلت له المعلوم والحق، هو يتولى، هو الآن أقيمت عليه الحج، أقيمت عليه. فتكرارك له للإنكار هذا غير صح، إلا إذا كان من أولادك، كان من تحت يدك مثلا، لك الحق حتى تنكر بيدك كما ذكرنا وقررنا قبل قليل. أعتقد نكتفي بهذا القدر، لأننا هي بداية طبعا تقعيدات وكذا، لكن إن شاء الله ما تبقى من الأحاديث لعلنا إن شاء الله في المجلس القادم. نستمع الآن إلى الأسئلة المرسلة من قبلكم إلى الإخوة والفضلاء في البرنامج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجلوس لاستقبال المعزين في المسجد 3 أيام بدعة؟ الحمد لله. أولا بالنسبة للجلوس للعزاء، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى أن الجلوس للعزاء ليس مشروعا، وإنما الشخص يستقبل المعزين في البيت وفي المقبرة وفي الشارع وفي المسجد، يعني بمعنى أنه ما يجلس لهم ولا يكون هناك استعداد. واستدلون بحديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياح. القول الثاني قالوا بأن الجلوس للعزاء واستقبال المعزين مشروع، ويستدل لذلك بما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه خبر استشهاد الثلاثة في غزوة مؤتة. قال الراوي: فجلس على المنبر يعرف الحزن في وجهه، وذكروا يعني شيء من هذا القبيل. وقالوا بأن التعزية هي التسلية، ولا يتصور أن يعني أن تتحقق تسلية المصاب إلا بالجلوس إليه. الذي يظهر أنه لا بأس بجلوس الإنسان في بيته لاستقبال المعزين، بشرط ألا يحدد ذلك بثلاثة أيام مثلا، لأن هذا ما عندنا دليل فيه. هذا أخذه بعض الفقهاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. فقالوا التعزية 3 أيام، لا ما عندنا هذا الشيء. فلو جلس يوم يومين أو 3 أو 4 مثلا، استقبل ناس من خارج البلد، بشرط ألا يكون هناك يصنع طعام للناس هو، إلا أن يكون له ضيوف مثلا، وإنما الناس يصنعون لهم طعام. ألا يصحب الجلوس هذا شيء من المنكرات، مثل ما يحصل في بعض البلاد من شرب الدخان والأرقيلة ومن توزيع العصائر وتوزيع مثلا شيء من هذا، أو كتب مثلا كتب فيها شيء من البدع، لا هذا ما يصحب. والإنسان يعزي ولا يطيل الجلوس، إنما يسلي المصاب ويخرج. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هناك حساب لأخت تبيع الملابس الساترة للنساء، وقالت لي أن أعلن لها، فذهبت لأتأكد من جميع الملابس هل هي ساترة أم لا، فوجدت قطعتين تقريبا غير ساترة للفخذ، هل أعلن لها؟ الحمد لله، لا تعلن لها إلا بعد النصيحة، تنصحينها وتقولين لها بأن هذه لا تتفق مع ما أنت عليه من طلب الرزق الحلال، ومن يعني السمعة اللي أنت ستتلطخ بمثل هذه الملابس إذا كانت للبالغات. أما إذا كانت ملابس للصغيرات لا حرج في ذلك. أحسن الله عليكم. تقول أيضا: ابنتي أوقظها للصلاة فتعود للنوم، فأطول للعودة مرة أخرى لإيقاظها، فيتعبني ذلك، هل يجب علي أن أوقظها مرتين؟ نعم، بالنسبة للأولاد يحتاجون إلى من ينبههم ويعظهم ويتعب عليهم، لا بأس أيقظي مرة أولى وثانية من صحيحة، وبيني لها ضرورة القيام إلى الصلاة، وأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تبيني لها هذا الفضل وخطورة النوم عن الصلاة حتى يخرج الوقت، ما في بأس. طيب أحسن الله إليكم. سائل يقول: انتشر عندنا في الآونة الأخيرة أن الرجل يلبس الذهب على صدره في ليلة الزفاف، وتجعل له الحناء في يده، فما حكم ذلك؟ أعد يقول: اشتهر عندنا في الآونة الأخيرة أن الرجل يلبس الذهب على صدره في ليلة الزفاف، وتجعل له الحناء في يده الرجل. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا راجعون. عموما الرجل محرم عليه لبس الذهب، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعدما رفع بيديه حريرا وذهبا، قال: هذان حلال على لإناث أمتي، حرام على ذكوري. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب فغضب، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده؟ فقيل للرجل بعدما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من يده: خذ خاتمك تمتع به. قال: لا والله، لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرجل محرم عليه لبس الذهب على أي حال، قلادة أو خاتم أو سوار أو خلخال أو خلخال، صلى الله عليه وسلم، شر البلية ما يضحك. وأيضا الحنة، الذهب للنساء والحنة للنساء. يقول جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا للنساء تلبس الذهب، والحنة ما عرفناها للرجال، عرفناها لتداوي، يضعها في مكان في أسفل القدم، في الرأس مثلا، وحتى بعض العلماء ينكر هذا. ولذلك هذا شذوذ، انقلاب في الصور وانحراف، نسأل الله العافية والسلام. فهذا هذه الأشياء الطارئة والغريبة ما تليق، حتى يعني أنا ما أعرف حتى غير المسلمين لا يفعلون مثل هذا الشيء. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخاف الله وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. ولا يجوز لأهل هذا الإنسان أنهم يوافقون على مثل هذا الأمر. كيف رجل الآن يوضع على صدره الذهب في ليلة الزفاف وتوضع عليه الحنة أيضا؟ هذا من خصائص النساء، هذا مما جعله الله عز وجل من خصائص النساء. كيف الآن رجل يوضع على مثل هذا الشيء؟ ويجب على الناس، يعني بعض الناس يقول لك أنا ما أقدر أنكر. يا أخي لا تحضر، حضورك وتكثيرك سواد هذا المكان هذا من باب الإقرار، فلابد إذا ما استطعت تنكر بلسانك لا تحضر. الله عز وجل أمرنا بمفارقة المجالس التي فيها استهزاء بالله وفيها المنكرات وفيها المعاصي، ما يجلس الإنسان فيها. نصوص القرآن صادعة بمثل هذا، نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة إلى آخره. يقول: هل يلزم الوضوء لكل صلاة لحصول هذا الأجر، أم أنه لو توضأ وضوءا واحدا لأكثر من صلاة حصل له الأجر؟ هو ظاهر الحديث يدل على أنه من توضأ لكل صلاة، هذا ظاهر الحديث. لكن الذي يظهر الذي يعني هو الراجح أن هذا لا يلزم، لا يلزم. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ من حدث. أما إذا كان متطهرا فلا يلزم أن يجدد الوضوء، فلو خرج ينال الأجر نفسه. أحسن الله إليكم. أخي يريد تقليم الأشجار في الحديقة، أي قطع أجزاء من أغصانها، وأختي تقول إن هذا حرام في الأشهر الحرم فنؤجله بعد شهر. حرام في أشهر الحرم؟ نعم. أيوة. لا، هذا كلام غير صحيح. ما عندنا دليل على أن قطع الأشجار في الأشهر الحرم محرم، هذا كلام غير صحيح ومردود، ما عندنا نص في هذا. يجوز تقليم الأشجار والاستفادة منها في الأشهر الحرم وفي غيره. أحسن الله إليكم. هل الذهب محرم على الذكور الأطفال؟ بالنسبة للأطفال الغير بالغين، العلماء يعني يقولون بأنه لا يحرم عليهم كما يحرم على الكبار، على البالغين. ترخصون بفعل بعض السلف بتحلية الأطفال بشيء من الذهب وشيء من كذا، فلكن حقيقة ينبغي الطفل الذكر منذ الصغر أن لا يعود، لأنه إذا ألف لبس الذهب ربما كان له عادة واستعمله بعد البلوغ فيترك هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم المنتجات في البقالة أو الصيدلية التي عليها صور ذوات أرواح وكذلك الكتب؟ والله هذا مما عمت به البلوى الآن، مما عمت به البلوى، فإذا كان الإنسان محتاج إليه لا حرج. أحسن الله إليكم. السائلة التي كانت تسأل عن الإعلان لصاحبة الملابس تقول: بعد نصحي لها هل أعلن لها أم لا أعلن حتى تحذف هذه القطعة؟ لا، لابد تتأكد أولا أن هذه القطعة للكبيرات البالغات، لأن هذا مما ذكرنا قبل قليل من الشروط أن يكون هناك علم وأيضا تبين. فإذا تبين لها بأن هذه للتبرج وليست للباس البيت الداخلي، مثلا ما تلبس المرأة في غرفة نومها مثلا، إذا تأكدت من هذا وأصرت لا ما تعلن له، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا تبين لها بأن هذه الملابس دون البالغات صغيرات يعني، أو هذه ملابس خاصة للمرأة ما يتصور أن تخرج بها في الشارع، ما في بأس مثل هذه الحالة فيما يضر. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.